فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قدر لكان، لو قدر لكان، ممكن انت تكلف واحد من اولادك اشتري لك من دكان فلاني حاجه معينه، يروح ما يحصل، شو ده ما يحصل، شو ده ما يحصل، يرجع يقول لك ما فيش. هو كان نفس الامر عند انس قريب من هذا. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يرجع الناس يقولوا ما حصل ما فلوجت. فكان يقول لو قدر لكان، لو كان مكتوب من الاول كان هيكون ما تخافش، لو قدر لكان، لان دي كلها الابواب هي بتتكلم على القدر، اثبات القدر. فكان يقول لو قدر لكان. نعم. قال حدثنا حسين، قال حدثنا حسين عن سفيان عن جعفر عن رجل عن انس بن مالك قال سقط من كتاب هذا الحق، فقال دعه ما قدر الله فهو كائن. يقول دعه، يعني ما كانش يلومه انت ما فعلتش، كان يقول لو قدر لكان، دعه ما قدر الله فهو كائن، او ما قضي فهو كائن، لابد ان يقدر. قال حدثنا ابن مسكين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن موسى عن زكريا عن سعيد بن ابي برده عن ابي عن انس قال خدمت النبي عليه الصلاه والسلام 9 سنين، في الصحيح 10 سنين، وربما تكون 9 سنين وكسر، فالكسر ده جبر الكسر فقال 10 سنين، والذي اسقط الكسر قال 9 سنين، وهذه معلومه عند العرب جد، فما اعلم عاب عليه شيء قط. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عمران النضري عن انس بن مالك قال خدمت النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن تعلمون ان انس كان لسنا، كان ايه؟ لسنا، فهما، لقنا، فطنا، معناه فرق بين يعني جيل الصحابه ودين الناس المتاخرين في العصر البعيده هذه التي نحن في الله المستعان. قال عن انس بن مالك قال خدمت النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنين فما امرني بامر ثم اتيت غيره او ضيعته فلامني، فان لامني بعض او لامني بعض اهلي الا فقال دعوه، يعني لو حد كلم انس من اهل النبي عليه الصلاه والسلام ما اتيت بهذا الشيء ما كلم، فقال دعوه خلوه، فانه لو قدر لكان، لو هذا مكتوب كان يقع، لو قدر كان او قضي ان يكون كان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. باب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا ربيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قد قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو مالك الاشجع عن ربيع بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق كل صانع وصنعته، ان الله عز وجل خالق كل مخلوق وخالق فعله وعمله من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، إن الله خالق كل صانع وصنع، الله خالق كل شيء. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. باب في العزلة. وما أراد الله كونه كونه، أو عفوا قال باب في العزل، في العزل، والعزل معروف أن الإنسان